بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة. في حلقتها الثالثة عنوانها أي الشرائع يريدون؟ إذا كان أهل الدين والمتحمسون لتطبيق الشريعة على اختلاف فصائلهم ومذاهبهم يتمحورون حول الدعوة إلى تحكيم الشريعة وتطبيقها، فماذا يقصدون بها على وجه التحديد؟ وأي شريعة يريدون؟ الجواب عن هذا: الشريعة تعبير ينتظم كل ما شرعه الله لعباده من الدين، فهي بمعناها العام تشمل الإسلام كله، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب، وبمعناها الخاص تطلق على الأحكام العملية العبادات والمعاملات. الشريعة بالمعنى الخاص هذا القدر المتغير من رسالة إلى رسالة، ومن نبي إلى نبي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دين الواحد وهو التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله وحده. أصول الإيمان محكم عقدي إيماني بين الرسالات السماوية كلها. لكن الشرائع تتفاوت من شريعة إلى شريعة، من رسالة إلى رسالة. فقد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة، أو العكس. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ثم جاءت التوراة بتحريم قائمة كبيرة من المحرمات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم جاء شريعة المسيح بالتخفيف، جاءت شريعة المسيح بالتخفيف ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتحليل والتحريم، الشرائع قد تتفاوت في بعض تفصيلاتها وبعض جزئياتها، من رسالة إلى رسالة، من شريعة إلى شريعة، وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر. أما اختزال الشريعة في إقامة الحدود وحدها اختزال فاحش، استدراج علماني لشن الغارة على هذه القيمة العقدية والإيمانية الكبرى. لأن الحدود سياج يحفظ الدين، الدين داخله والحدود سياج يحفظه من الخارج. لو تخيلنا الإسلام بناية أو طابق، فإن جذرها وأساسها العقائد. الطابق الأول العبادات، الثاني الأخلاق، الثالث المعاملات، والحدود جزء من فقه المعاملات، جزء من أحكام المعاملات. يعني بتعبير سهل سلس، شقة في الدور الرابع. إذا تخيلت المسألة بهذه الصورة، فأن تختزل الشريعة في إقامة الحدود دسيسة علمانية، المقصود بها صد الناس عنها وتزهيد الناس فيها وتبغيضها إلى قلوبهم، فلا تذكر إلا وتتداعى معها على الفور، الجلد والرجم والقطع وكذا وكذا. لا ورب النبي محمد، إن الحدود سياج لحفظ الدين، سياج لحفظ الشريعة، فهي جزء منها. علاقتها بالشريعة علاقة الجزء بالكل. وأحيانا قد تؤخر إقامة الحدود لمصلحة، لعارض. ابن القيم يقول: تأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد. لو أن امرأة زنت وكانت حملة من الزنا، لا يقام عليها الحد وهي حملة، وإذا وضعت حملها لا يقام عليها الحد حتى تفطم وليدها. يبقى في تأخير لمصلحة المحدود، قد يؤخر لمصلحة الإسلام نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، وقد قال كلمته الفاجرة التي قصها علينا القرآن الكريم في قول الله تعالى: نعم، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل مسبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة توبق دنياه وأخراه، ويستحق بها القتل على الردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا أقمنا عليه الحد، إذا قتلناه الآن، سوف تطير بين الناس أحدوثا، تصبح قضية رأي عام، يشوش بين الناس، يخوف مريد الدخول في الدين أن محمدا استنصر بأصحابه فأقام بهم دولته، ثم أعمل سيفه فيهم تقتيلا وتنكيلا، فيعمل عملية إرهاب وإرعاب يعني وخوف لكل من يريد الدخول في الدين، فقد يؤخر لمصلحة من المصالح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا ترتب على إقامة بعض الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها، فإنها لا تقام، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها، لم يدفح فساد في أفسد بأفسد منه. يبقى عندما نتكلم عن الشريعة وإقامتها، لا نتكلم عن الحدود وحدها، نتكلم عن الدين. ومن أجل هذا تحدث أهل العلم وفقهاء السياسة الشرعية عن المهمة الأولى التي تناط بالكيان الإسلامي، قالوا: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. فإذا نجم مبتدع، ظهر مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. يتابع محدث صاحبي فيقول: لكن من الناحية العملية عندنا تطبيقات مختلفة. فلا يزال سؤالي قائما، أي شريعة تريدون؟ لقد وجدنا في إيران شريعة، وجدنا في السودان شريعة، وجدنا في العراق شريعة، وجدنا للوهابين شريعة، وللإخوان المسلمين شريعة. فعن أي شريعة بالضبط تتحدثون؟ بينوا لنا يا دعاة الشريعة، ولا تدعونا في غمة من أمرنا، وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا. يقول لي محدثي، إذا كان دعاة الشريعة لم يتفقوا بينهم على شريعة، فكيف يدعوننا إلى تحكيمها، وكيف يحاربون من أجل تطبيقها؟ شبهة، ولكل شبهة جواب. والحق لم يهزم في معركة الحجة قط. في معركة الحجة لم تزل كلمة الله منصورة وعالية. في معركة السيف يدال لنا ويدال علينا، يعني ننتصر في بدر، نهزم في أحد. الأيام دول. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. لكن في عالم الحجة والبيان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظهور حجة وبيان، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد يظهرهم الله ظهور سيف وسنان في بعض الأزمنة والأمكان. ليست هناك شرائع متعددة، بل هي شريعة واحدة بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وألزم أتباعه بالحكم بها والتحاكم إليها إلى قيام الساعة. لكن تأمل جيدا، الناس أعداء لما جهلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. شريعة الشمع على نوعين من الأحكام: المحكم، القطعي، الجلي، البين، المتفق عليه، وهو ما كان موضعا لدليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. النوع الثاني المتشابه، المختلف فيه، مواضع الاجتهاد، ما تفاوتت فيه الاجتهادات وتعددت فيه الآراء لعدم قطعية أدلتها ثبوتا أو دلالة. فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي الشرع المحكم، المحكمات، القطعيات، المجمع عليها، الثوابت، ليس لأحد خروج عنها ولا منازعة فيها. من شذ عنها فقد شذ إلى النار، من فارقها فقد فارق الجماعة وافتتح باب ضلالة. هذا هو الإطار المحكم. أما ما وراء ذلك من الاجتهادات، استنباطات الفقهاء، فقه مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل، فهذا هو الشرع المؤول الأصل فيه، المقابلة بينها في كليات الشريعة فيما يسمى بالفقه المقارن. الدارس يبدأ بدراسة الفقه المذهبي ويتدرج لدراسة الفقه المقارن، فعندما يتخرج يكون عنده قدرة على الموازنة بين الاجتهادات المختلفة والترجيح بين أدلتها المختلفة لاختيار أقواها حجة وأرجاها تحقيقا لمصالح المسلمين. الشافعي كان له مذهب في العراق وأصبح له مذهب جديد في مصر، لكن هذا التغيير ضمن قواعد وأطر منضبطة يعرف ذلك المتخصصون، وليس لمجرد الهوى والتشهي، لأن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. فالشريعة التي ننشدها والإسلام الذي ننشده هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. هذا هو المحكم القطعي الذي لا مجادلة فيه ولا ممارة. أما ما وراء ذلك من استنباطات الفقهاء واجتهاداتهم فهي من موارد الاجتهاد، لا يضيق فيها على المخالف لأهل العلم في كل عصر أن يرجحوا ما تقتضيه الأدلة وتتحقق به المصلحة، ولا حرج أبدا أن تتفاوت الاجتهادات من قطر إلى قطر حسب ما تقتضيه المصلحة ويرفع الحرج عن المكلفين، بل أن يعاد النظر فيها من حين إلى آخر كلما طرأت ظروف وتجددت أحوال تقتضي هذه المراجعة. لسنا ملزمين في المسائل الفروعية باجتهاد بعينه من الاجتهادات ولا بتجربة بعينها من هذه التجارب، لكن يقال ما ثبت حكمه بدليل قاطع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فهو شريعة محكمة لا يحل لأحد أن ينازع فيها كائنا من كان، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما ما وراء ذلك من مسائل الاجتهاد فلعلماء كل دولة أن يقابلوا بين الآراء المختلفة لاختيار ما ترجحه الأدلة وتتحقق به المصلحة، ولا تخريب عليهم في ذلك ولا حرج ما دام هذا الاجتهاد قد صدر من أهله وعلى وجهه. العجيب أحبابي أن يجعل بعض الناس من هذه المرونة والجمال في هذه الشريعة المباركة مادة للإرجاف والتشويش، وهي بذاتها من أعظم حسنات الشريعة ومن أعظم ميزاتها ومن عوامل خلودها ووفائها بمختلف مصالح العباد في مختلف الأزمنة والأمكنة، فهو بذاته رحمة بالأمة وتوسعة عليها. إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب آخر يحذوها في ذلك قوة الدليل وكفالة المصلحة، ولا حرج عليها في ذلك ولا تثريب. كان في قرار طلع من المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة سنة 87 تحدث عن الاختلافات العقدية والاختلافات الفقهية، فبيقول عن الاختلافات الفقهية: لها أسباب عملية اقتضتها ولله في ذلك حكمة بالغة، ومنها الرحمة بعباده وتوسعة مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم بعد هذا هي نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب أحد من الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان هذا في شؤون العبادات أم المعاملات أم الأسرة أم القضاء أم الجنايات، فهذا النوع من اختلاف المذاهب ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا توجد أمة فيها نظام تشريعي بفقه واجتهادي ليس فيه هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي، إلى آخر ما جاء في القرار الجميل الذي صدر عن مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. والعجيب أن هذا المعنى شهد به المنصفون من غير المسلمين، أساتذة الحقوق عبر العالم في فرنسا وغيرها. أضرب لك مثال: في كلية الحقوق في جامعة باريس في أسبوع تحت عنوان أسبوع الفقه الإسلامي، يعني قرر المؤتمرون في نهاية المؤتمر أن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب، وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة المدنية، ويأملون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامي. لكن العجيب اللي بيشغبوا وبيشوشوا وبيشوشروا على الفقه وعلى الشريعة بتعدد مذاهبها وتعدد استنباطاتها ومذاهب أئمتها، يعني هم أنفسهم عندما يتحدثون عن مذاهبهم الوضعية وعقائدهم السياسية لا يكادون يتفقون على تعريف واحد محدد. إن أحد الماركسيين كان يقول الحقيقة أن هناك ماركسيات كثيرة بالعشرات وبالمئات، ولقد قال ماركس أشياء كثيرة من اليسير أن نجد في تراثه ما نبرر به أي فكرة، إن هذا التراث كالكتاب المقدس حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصا تؤيد ضلالته، حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصا تؤيد ضلالته. آخر يقول عن الاشتراكية، لا شك أن هناك اشتراكيات متعددة، اشتراكية زيد غير اشتراكية عمرو غير، وذكر أسماء كثيرة جدا، وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفة تحفل بالأسى والمرارة. وقل مثل هذا في الديمقراطية وغيرها، ولا يخرجنا من هذا الجدل إلا الاحتكام إلى معايير خلقية أو روحية. بل العلمانيون المعاصرون أيضا الذين يرفعون العلمانية في وجه الدعوة إلى تحكيم الشريعة يقرون أنه لا يوجد مفهوم واحد في تطبيق العلمانية. العلمانية في بريطانيا مختلفة عنها في فرنسا، وفي كلتا البلدتين مختلفة عن البلد الأخرى، وهذا شأن الديمقراطية. فإذا كان هذا الشأن في مذاهبكم الوضعية يا أيها الوضعيون، ولم تجعلوا من تعدد مدارسها ولا من تباين نظرياتها مانعا يمنع من الدعوة إليها، ولا حائلا يحول دون صلاحيتها للتطبيق، فلماذا تشوشون بذلك على الإسلام وعلى شريعته؟ وما بال الإسلام وحده هو الذي يكال له بهذا المكيال الظلوم؟ أليس هذا هو التطفيف الذي نعاه القرآن الكريم عندما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ نختم بأن أغلاط التطبيق وتجاوزات الممارسة لا تحسب على الشريعة، وإنما يحاسب عنها من تولى كبرها، فما كان عن خطأ وحسن قصد في نطاق العفو إن شاء الله، وما كان عن أهواء واستبداد وتجاوزات فهو محل مساءلة وعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. نتابع حول هذا الموضوع الشيق بإذن الله تعالى حتى نعيد ترتيب الوعي بطريق صحيح تجاه هذه القضية الكبيرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.